ما تبيعش غالي رخيص، ما تبيعش غالي رخيص، مهما يكون عذرك ما تبيعش غالي رخيص، مهما يكون عذرك واطلب من الله ولا تشكي لأحد عذرك، لحسن قليل الدنا يفرح في يوم عذرك. ما تبيعش غالي رخيص مهما يكون عذرك، واطلب من الله ولا تشكي لأحد عذرك، لحسن قليل الدنا يفرح في يوم عذرك. لو تحمل الهم حتعيش في تعب وأنين، لو تحمل الهم حتعيش في تعب وأنين، وقول لعينك بقى يكفى نواح وأنين. لو تنكشف علتك يا حصرتك وأنين، حيشمتوا الشمتانين ولا يقبلوش عذرك.